أمه، أكتب لك رسالتي هذه من أرض العزة والكرامة، من أرض السؤدد والشهامة. على الثغور يا أمي أقف، فوق الحما يا أمي أرابط، في سبيل الله يا أمي أجاهد. ابنك مجاهد. هذا هو الحق المبين دعاني، وبمائه العذب القراح سقاني. أنا ما جفوت ودادكم أماه، بل ربي إلى الفردوس قد ناداني. أنا ما جفوت ودادكم أماه، بل ربي إلى الفردوس قد ناداني. أما قصيدي فهو للأحباب، لجميع أهلي من أتاه خطابي. أما قصيدي فهو للأحباب، لجميع أهلي من أتاه خطابي. قد صغته من جرح قلب نازف، علي به أشفي عظيم مصابي. أماه ما ماتت بي الأشواق، كلا ولم تتجهم الآفاق. أماه ما ماتت بي الأشواق، كلا ولم تتجهم الآفاق. بل هذه الآمال أسرج خيلها، ورأت جميل خصالها الأحداق. أماه إني قد شريت وما أرى، نفسي بغالية على رب الورى. أماه إني قد شريت وما أرى، نفسي بغالية على رب الورى. إني رأيت الخلد مجدا سطرا، بالأحمر القاني سيولا إذ جرى. أماه حبك قد أنار فؤادي، علمتني أن السبيل جهادي. أماه حبك قد أنار فؤادي، علمتني أن السبيل جهادي. ما لي وللسبل التي قد ضيعت، جمعا من الشبان عن أمجادي. هذا سبيل العز والإقدام، هيهات يبلغه ذو الأسقام. وبه ننال الحسنيين حقيقة، نصرا أو الجنات خير مقام. نصرا أو الجنات خير مقام. نصرا أو الجنات خير مقام.